إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع الشر الغفلة والشهوة. كلمة عظيمة. فالشر يجمع في هذين الأمرين، في الغفلة والشهوة. والغفلة هي ذهول القلب عن الشيء والسهو عنه وإهماله وتركه وترك الاستعداد له. والمقصود بالغفلة هنا الغفلة عن الله جل وعلا وعن عبادته وعن الموت وعن الاستعداد للقاء الله جل وعلا، الغفلة عما خلق الإنسان من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعيش الغافل في سهو وإهمال لعبادة الله جل وعلا والاستعداد للقائه. قد استولى حب الدنيا على قلبه فلم يبقى له رغبة ولا قوة لعبادة الله والاستعداد للقائه جل وعلا. هذا هو الغافل. يقول الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين الذين لا يذكرون الله ولا يعبدونه ولا يذكرون الموت ولا يستعدون لقاء ربهم جل وعلا. احذر أن تكون من هؤلاء. وقال الله جل وعلا: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. ساهون عن الآخرة وعن عبادة الله جل وعلا، في غمرة، فهم فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا وملذاتها، ساهون عن الآخرة، ساهون عما خلقوا من أجله. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. وهذا هو خراب القلب حقيقة. فالغافل قلبه فارغ من حب الله وعبادته والاستعداد للقائه. قال ابن القيم رحمه الله: خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته بالخشية والذكر. والمقصود أن الغافل لا يهتم بالعبادة والتوحيد، ويهمل الاستعداد للقاء الله العزيز الحميد. فالشر قريب منه، لأنه ليس عنده حصن من ذكر الله عز وجل وعبادته. قد استولى حب الدنيا على قلبه، وأحاطت به خطيئته، وسلط عليه شياطين الإنس والجن، فلا هم له إلا الركون إلى هذه الدنيا الفانية. أما الأمر الثاني هو الشهوة. والشهوة هي رغبة النفس في ملذات الدنيا وحظوظها، والحرص الشديد على ذلك. صاحبها يسمى الشهواني، فلا حرص له ولا هم له إلا في حطام الدنيا، في حطام الدنيا الفانية، سواء كان من حلال أم كان من حرام، المهم الوصول إلى شهواته ورغباته بكل طرق، فهذا هو الشهواني. ولا شك أن هذا الأمر يفتح على العبد أبواب الشر والفساد. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم، يعني من بعد الأنبياء وذرياتهم الذين مدحهم الله قبل هذه الآية، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فسوف يلقون غيا، هؤلاء الذين يتركون الصلوات ويتبعون الشهوات سيلقون غيا، والغي الهلاك والخيبة والخسار. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. إن مما أخشى عليكم، هذا يقوله لأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يخشى عليهم شهوات الغي، يعني الشهوات المسببة للغي والفساد والفسق والفجور، لأن الإنسان إذا كان متبعا لشهواته دون قيد ولا حد فلا شك أنه ينغمس في الحرام. ولهذا فأصحاب الشهوات اليوم يعيشون لبطونهم وفروجهم وجيوبهم، ولا يتقيدون بشرع ولا علم، ولهذا يعيشون بالنفاق والكذب والزور والربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من المحرمات، لا يتحركون إلا بذلك، همهم الوصول إلى رغباتهم ونيتهم البلوغ إلى مآربهم، ولو كان ذلك على حساب الدين والخلق والرجولة. إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، وفي لفظ ومضلات الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من ذلك، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يخشى على الشهواني الذي لا يتقيد ولا ينضبط بشرع ولا بعلم أن يصل إلى درجة يعمى فيها قلبه وتطمس بصيرته حتى يصير عبدا لشهواته وللدرهم والدينار، قد استولى على قلبه حب ذلك. ولهذا ذم الله عز وجل المنافقين بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، لا يعيشون إلا مع عضوض أنفسهم، فلا رضا لهم ولا سخط إلا في الدنيا الفانية، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، رواه البخاري. تعس أي هلك وانكب على وجهه، سماه عبدا ولكن ليس عبدا لله جل وعلا، وإنما هو عبد للدرهم والدينار والقطيفة كساء غليظ، والخميصة نوع من الثياب مخطط. فهو ونبه النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر هذا الذي هو أدنى المال، قطيفة وخميصة شيء هين، وفي هذا تنبيه على الأعلى، فهو عبد لهذه الأشياء التافهة، فهو من باب أولى أن يكون عبدا لما هو أكثر وأعظم. قال: إن أعطي رضي، فليس له رضا وسخط لربه جل وعلا. وإذا كان العبد يرضى ويسخط لغير الله فهو عبد لذلك الغير، وهذا إنما يرضى إذا أعطي من الدنيا، فإذا لم يعطى سخط لأنه عبد للدرهم والدينار. قال الجنيد رحمه الله: لا يكون العبد عبدا إلا إذا كان من سوى الله حرا، يعني لا يتقيد بشيء، إنما يكون عبدا لله تبارك وتعالى، لا يفرح ويرضى بوجود الدنيا ويسخط ويحزن بفقدها، وإنما يرضى ويسخط لربه تبارك وتعالى. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله ما صدق في عبوديته من كان لأحد من المخلوقين عليه ربانية، والله ما صدق في عبوديته، انتبه، والله ما صدق في عبوديته من كان لأحد من المخلوق عليه عبودية. إذا استعبدك شخص بماله أو بأي شيء آخر وكنت عبدا له وكنت عبدا للدنيا الثانية، فما صدقت في عبوديتك لله تبارك وتعالى. وهذه درجة عظيمة لا يبلغها الإنسان إلا بالعلم والصدق والعبادة لله تبارك وتعالى والاتباع الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم والحرية التامة من المخلوقين، ثم كل ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن العاقل ينبغي أن يجعل شهواته المباحة خادمة له، لا أن يكون هو خادما لها. ولهذا قال بعض السلف: البس من الثياب ما يخدمك ولا تلبس ما تخدمه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد ما بقي الليل والنهار، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.